بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، والتمثيل فيه يضرب يضرب يضرب. مازال حديث في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لما يتعلق بالفعل المضارع، وبين أولا أن الفعل المضارع له علامة من أوله، وهي إحدى الزوائد المجموعة في قوله أليت، وهي الهمزة والتاء والنون والياء، ولها شرطان: الأول أن تكون زائدة، والثاني أن تكون لمعنى خاص. وعليها حينئذ نقول أنيت أو نأيت، هذه كلمة لها حقيقة عرفية عند النحاة. إذا قيل أحرف المضارعة، حينئذ كما يقال العام والخاص والأمر والفاعل والمفعول، بمعنى أنه أن له معنى خاص يتعلق به. والفعل المضارع كما علمنا فيما سبق أن الأصل في الأفعال هو البناء، ففعل الماضي مبني، وكذلك فعل الأمر مبني، وإن كان فيه خلاف بين المصريين والكوفيين، الصواب أنه مبني. حينئذ الفعل المضارع هو النوع الثالث، تأتى فيه السؤال هل هو معرب أو مبني؟ نقول أصل فيه البناء، أصل فيه البناء، لأنه على أصله، وما جاء على أصله فلا يسأل عنه. لكن وجدنا أن العرب قد أعربت الفعل المضارع في حالة دون حالة، حينئذ صار البحث في سبب كون الفعل المضارع معربا. ومر معنا أن الصحيح من حيث التعليل أن يقال بأن الفعل المضارع أشبه الاسم، كما سيأتي أن المضارع مأخوذ من المضارع وهي المشابهة، لأنه أشبه الاسم في ماذا؟ لكون تعتبره المعاني التركيبية التي لا يتميز إلا بالإعراب. ومر معنا المثال المشهور عند النحاة فيما يتعلق به بالاسم: ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، تعجب، ما أحسن زيد، هذا استفهام، ما أحسن زيد، هذا للنفي، حينئذ التركيب واحد، والذي ميز هذا عن ذاك هو الإعراب. إذن الاسم يحتاج إلى الإعراب، لماذا؟ لأن اللفظ الواحد من الأسماء تعتبره، يعني تتوارد عليه معاني، هذه المعاني لا يتميز بعضها عن بعض إلا بالإعراب. فزيد مثلا الاسم يأتي فاعل ويأتي مفعولا به، ويأتي مضافا إليه، يأتي مبتدا وخبر، وهذه كلها معاني، هذا المقصود بالمعاني الفاعلية والمفعولية والإضافة، وكونه مبتدا وكونه نائب فاعل، هذه التي يعبر عنها النحاة بالمعاني. إذا تتوارد عليه معاني، بمعنى أنه تسلط عليه عوامل: عامل يقتضي رفعه على الفاعلية، وعامل يقتضي نصبه على المفعولية، وعامل يقتضي جره على كونه اسم مجرورا به، إلى آخره. إذا قيل جاء زيد، زيد بالرفع على أنه فاعل، ضرب زيد، زيد بالرفع على أنه نائب مفعول، زيد قائم، زيد بالرفع على أنه مبتدا محكوم عليه، ضربت زيدا، زيدا بالنصب هنا على أنه مفعول به وقع عليه الحدث، وهكذا. الذي ميز هذا عن ذاك هو ضمة الرفع، وهي مغايرة لضمة الابتداء، وهي مغايرة لفتحة النصب، كذلك مررت بزيد مغايرا لجر أو كسرة الجر ونحو ذلك. حينئذ يقول هذه معاني تعتبر الأسماء. الفعل المضارع أشبه الاسم في هذه الناحية، من حيث إنه قد يوجد بعض الأفعال من المضارع، من الفعل المضارع، تعتبره بعض المعاني، حينئذ يعني تتتابع عليه بعض المعاني، لا يميز هذا عن ذاك إلا بالإعراب، حينئذ افتقر الفعل المضارع إلى الإعراب بتوارد المعاني، وهذه هي العلة التي من أجلها أعرب الاسم. حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كما أن الإعراب في الأسماء معلل، وحيثما وجدت هذه العلة فتم الإعراب، ولما وجدت العلة بتمامها في الفعل المضارع حينئذ صار معربا. وعرفنا المثال المشهور عند النحاة: لا تأكل السبك وتشرب اللبن، على تفصيل السابق الذي مر معنا. وتشرب هو محل الشاهد، تشربي، تشرب، تشرب، اختلفت المعاني لاختلاف الإعراب. قال هنا الناظم: وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، وليس في الأفعال يعني في أنواع الأفعال فعل يعني التي هي الماضي والأمر والمضارع، ليس في الأفعال أي في أنواع الأفعال فعل يعرب سواه، سواه أي سوى المضارع، وسوى هنا بمعنى غير يعني غير المضارع، فإنه يعرب لكن بشرط أن يكون خاليا عن إحدى النونين، لأنه إذا اتصل الفعل المضارع به أو اتصلت نون الإناث أو إحدى نوني التوكيد بالفعل المضارع حينئذ اتصل به ما هو من خواص المضارع. ومعلوم أن الشيء إذا أشبه الشيء بمعنى أنه قريب منه كذلك أخذ حكمه، لكن إذا اتصل نون الإناث بالفعل المضارع أبعد المشابهة عن الاسم فرجع إلى أصله، وكذلك نون التوكيد إذا اتصلت بالفعل المضارع لا مو بس انت نعم. فإذا أشبه الفعل المضارع الاسم قلنا أخذ حكمه، لكن بشرط ألا يتصل به ما هو من خواص الفعل، لأنه إذا اتصل به ما هو من خواص الفعل أبعده عن المشابهة. هو أشبه الاسم قرب منه، كلما قرب الاسم أخذ حكمه، لكن اتصل به إحدى خواص أو ما هو من خواص الفعل أبعد المشابهة، حينئذ العلة لا تتأتى أن يكون مشابها للاسم. ولذلك الممنوع من الصرف أشبه الفعل في ماذا؟ في وجود علتين أو علة تقوم مقام علتين على ما مر معنا، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، لكن إذا اتصل بالاسم الممنوع من الصرف ما هو من خصائص الأسماء كأل والإضافة لأن لا تدخل على الفعل حينئذ أبعده فصار رجع إلى أصله وهو ماذا؟ الجر به بالكسر. كذلك نون التوكيد لا تدخل على الأسماء، وكذلك نون التوكيد لا تدخل على الأسماء، ودخول على اسم الفاعل هذا يعتبر شاذا عند النحاة. أقائلن أحضر الشهود، أقائلن أحضر الشهداء يعتبر شاهدا على جواز دخولها اسم الفاعل لكنه يعتبر شاذا. والأصل هنا أن ما كان من خواص الاسم حينئذ إذا اتصل بما هو اسم في الأصل كالممنوع من الصرف أبعده عن مشابهة الفعل، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. قال هنا وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، سواه يعني سوى الفعل المضارع، فإنه يعرب لكن بشرط إذا خلى من نوني التوكيد الإناث، لأنه إذا اتصل به نون التوكيد أو الإناث حينئذ أبعد مشابهته عن الاسم فرجع إلى أصله، والأصل في الفعل ما هو البناء حينئذ يكون مبنيا. قال والتمثيل فيه يضرب، والتمثيل فيه يعني ذكر المثال في المضارع، أن يقال يضرب يعني زيد عمرا يضرب، هذا مثل به للمعرب، للمعرب عرفنا أن الإعراب إنما يكون متى؟ بعد التركيب. إذن يضرب وحده هكذا قل ليس مثالا صحيحا، وإنما يضرب زيد عمرا هذا المثال الصحيح، لأن يضرب هذا فعل مفرد يعني لم يدخل جملة فعلية، حينئذ لا يصح أن يكون معربا ولا مبنيا، لا يصح بإعراب ولا بناء. يضرب يعني يضرب زيد عمرا، والتمثيل مصدر قياس لمثل المضاعف، والمثال اسم مصدر له مثل له تمثيلا، والمثال كما مر معنا مرارا جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، ولا يشترط فيه السماع، لا يشترط فيه السماع بخلاف الشاهد، شاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة، القاعدة لا تثبت إلا بما يثبت نقله عن العرب، وأما ما يمثل به هذا يصح أن يكون مولدا. وليس هذا فعل ماضي ناقص، في الأفعال فعل، فعل هذا اسمها، وفي الأفعال خبر مقدم، ليس فعل يعرب هذا صفة لفعل، يعني الجملة صفة لفعل، فعل معرب، سواه صفة ثانية لفعل. والتمثيل فيه يضرب، التمثيل مبتدا ويضرب خبر محكي، خبر محكي، وفيه جر مجرور متعلق بقوله التمثيل. قال هنا قال الناظم في شرحه الأصل في الأفعال أن تكون مبنية لأنها أدوات توجب الإعراب، الحريري قال في شرحه الأصل في الأفعال أن تكون مبنية، هذا على مذهب البصريين، لأنها أدوات توجب الإعراب، توجب الإعراب، وليس سبيل الأدوات أن تعرب وكذلك حكم الحروف لأنها جامدة لا تتصرف، والأصل في الحروف كذلك البناء، وكل حرف مستحق للبناء. وإنما جعل الإعراب للأسماء من حيث إن اللفظ بالاسم كقولك زيد واحد ومعناه قد يختلف، اللفظ واحد ومعناه قد يختلف، يعني تتوارد عليه معاني مختلفة متعددة لكونه تارة فاعلا وتارة مفعولا وتارة مضافا إليه، فاحتيج فيه إلى الإعراب ليبين المعنى الذي هو ما يسمى عندهم بالمعاني التركيبية، كونه فاعلا كونه مفعولا به إلى آخره. إذن ثم محال ومواضع ومراتب يأتي فيها الاسم لا يعين حقيقة هذه المرتبة من كون فاعلا أو مفعولا إلا الإعراب، هو الذي يميز هذا عن ذاك. قيل ضرب زيد، حينئذ ضرب زيد، هذا الأصل فيه ماذا؟ أنه لا يتميز إلا بالرفع، لا يتميز إلا بالرفع، لأنه يحتمل أن أنك ذكرت المفعول به وحذف الفاعل على رأي من يجوز حذف الفاعل، هذا إذا وقف عليه ضرب زيد حينئذ وقع فيه التباس. وإنما أعرب الفعل المضارع لمشابهته الاسم من الوجوه التي ذكرناها من قبل. قال الشارح: أشار أي الناظم إلى أن المضارع يدخله من أنواع الإعراب الرفع والنصب والجزم. كيف أشار؟ لأنه قال فعل يعرب، ومعلوم أن الإعراب جنس تحته أنواع أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. الفعل المضارع له من هذه الأنواع ثلاثة، اثنان يشترك فيهما مع الاسم وهما الرفع والنصب، ونوع واحد ينفرد به عن الاسم ولا يشارك فيه الاسم وهو الجزم، ونوع ينفرد به الاسم عن الفعل فلا يشارك فيه وهو الخفض. قوله فعل يعرب، إذن يعرب بماذا؟ يعرب بواحد من هذه الأنواع الأربعة التي يمكن دخولها الفعل، وهو الرفع والنصب والجزم، رفع والنصب والجزم. إذن قول الشارح هنا أشار إلى أن المضارع يدخله من أنواع الإعراب الرفع والنصب والجزم، هذا أخذناه من قوله يعرب، لأنه إذا كان معربا لا يخرج عن كونه مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، هذا المراد بكون الفعل معربا لا يخرج عن كونه مرفوعا أو منصوبا أو ملزوما. قال يدخل من أنواع الإعراب الرفع والنصب كما يدخلان في الاسم لأنه مشتركان بينهما، والجزم دونه يعني دون الاسم، فيرفع يعني الفعل المضارع يرفع بحركة أو حرف، بحركة أو حرف، بحركة في حالة الرفع في الفعل المضارع يكون بماذا؟ بالضمة، سواء كانت الضمة ملفوظا بها أو مقدرة، ملفوظا بها أو مقدرة، ملفوظا بها كالمثال الذي ذكره الناظم يضرب، سواء كان أصلا أو فرعا يضرب يضرب، حينئذ يكون فعلا مضارعا مرفوعا ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، يغزو يرمي يخشى، هذه أفعال مضارعة مرفوعة في مثاله إذا أدخلت في المثال ورفعها ضمة مقدرة على آخرها، منع من ظهورها الثقل أو التعذر، الثقل في الياء والواو والتعذر فيه في الألف. إذن يرفع بحركة، فإذن الحركة هذه هي الضمة، أبهم المصنف بناء على ماذا؟ على أن الأصل هنا ذكر الأصول، إما حركة وإما حرف، قطع النظر عن نوعية الحركة وعن نوعية الحرف، فقال بحركة وليس ثم إلا الضمة إما ملفوظا بها وإما مقدرة. قال أو حرف كذلك كيضربان يضربان يضربون تضربين، وهما يسمى بالأمثلة الخمسة، فإن الإعراب فيها في حالة الرفع يكون بماذا؟ بثبوت النون، إذن رفع بحرف، هذا الحرف يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا، وذلك فيما إذا أسند، فيما إذا اتصلت نون التوكيد الثقيلة بفعل أسند إلى واو الجماعة. أيوة درس يمكن إذن نقول إذا أسند الفعل أو إذا اتصل الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة، فقول لتبلون هذا كما سيأتي أنه أسند به أو اتصل به نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة. حينئذ اجتمع عندنا ثلاث نونات تبلون، أصل لتبلون، حينئذ النون الأولى نون الرفع اتصل به نون التوكيد وهي ثقيلة بمعنى أنها مكررة عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. حينئذ اجتمع عندنا ثلاثة أمثال، ثلاثة أمثال، ثلاثة أمثال. الله المستعان، هو ليس ببشر وتعب. لذلك ندرس في الصوت مبحوح الآن بدأ. الله المستعان. هو ينسون المشاهد. طيب لتبلون، حينئذ لتبلون هذا فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، حينئذ يكون إعرابه ماذا؟ لتبلون هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه النون، أين هي؟ نقول النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال. ما هي الأمثال؟ ثلاث نونات، نون الرفع ثم نونان، النون الأولى نون الساكنة والثانية المتحركة، لأن نون التوكيد الثقيلة عبارة عن نونين. حينئذ نجتمع عندنا ثلاث نونات، العرب تكره توالي الأمثال، حينئذ حذفت النون الأولى دفعا لهذا أو لهذه الكراهة، فقيل فعل مضارع مرفوع ورفعه النون المحذوفة، إذن رفع بحرف وهو مقدر، هذا المراد به، إذن أو حرف يعني سواء كان ملفوظا به أو مقدرا كالمثال المذكور. وينصب الفعل المضارع، ينصب بماذا؟ ينصب بحركة أو حذف، ينصب بحركة حمادة، لن يضرب زيد عمرا، لن يضرب، يضرب فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، وقد يكون كذلك تكون الفتحة الحركة مقدرة، لن يخشى زيد عمرا، يخشى فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتحة مقدر على آخره، إذن بحركة ينصب الفعل المضارع بحركة وهي الفتحة، لأن علامة النصب في الفعل المضارع كالاسم الأصل فيها ماذا في الحركات؟ أن يكون بالفتحة وهي الأصل، حينئذ قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، أو حذف يعني حذف حرف سواء كان حرفا أو حذف حرف، والمراد به حذف النون، حذف النون، حينئذ يقول لن يضربا، لن يضربوا، لن تضربي، يعني الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، ما يسمى بالأمثلة الخمسة، هذا إذا نصب حينئذ دخل عليه الناصب نصب بحذف النون، فيكون بنصب، حينئذ يكون النصب بالحذف، حذف الحرف. قال ويلزم الفعل المضارع، والجزم نوع من أنواع الإعراب، بحذف حركة أو حرف، بحذف حركة ما حينئذ يكون السكون، لأن السكون ليس بحركة، وإن كان يتوسع بعض النحاة يقول الحركات أربع، نحاة أحيانا يقولون الحركات أربع، الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هي ثلاثة ليست بأربع، لكن هذا من باب التغليب، من باب التغليب، لأن السكون عدم والعدم ليس بموجود، والضمة والفتحة والكسرة موجودات، هذه حينئذ نقول هذه ليست بحركة، ولذلك عبر هنا بدقة فقال بحذف حركة، وذلك فيما إذا دخل على فعل المضارع جازم سواء كان اسما أم حرفا، لم يضرب، يضرب، يضرب، يضرب، يضرب، حذفت الحركة، حينئذ يضرب فعل المضارع ملزوم بلم وجزم حذف الحركة، ونعبر عنه بماذا؟ بالسكون، قد يكون ظاهرا وقد يكون ماذا؟ قد يكون مقدرا، لم يكن الذين، يكن الذين، هنا سكون مقدر، لم يضرب زيد عمرا، سكون ظاهرا، قال أو حرف، يعني بحذف حرف، وذلك يكون ماذا الحرف؟ إما حرف علة وإما حذف النون، حرف العلة يكون في ماذا؟ فيما إذا كان آخره حرف علة، يعني المعتل الآخر، يرمي، لم يرمي، يخشى لم يخشى، يدعو لم يدعو. في الجميع نقول مرزوم وجزم حذف حرف العلة. كذلك فيما إذا كان مسندا إلى كان من الأمثلة الخمسة، فجزم حينئذ يكون بحذف النون، كما نقول لم يضربا لم يضربوا لم تضربي. إذن يلزم بحذف حركة أو حرف. هذا بيان مجمل لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأنه قال فعل يعرب. دخلت هذه الجملة التي ذكرها الشارح بقول الناظم فعل يعرب. قال رحمه الله تعالى: هذا ما لم يتصل به ما يقتضي بناءه من نون تأكيد أو إناثة، بمعنى أن الفعل المضارع ليس معربا مطلقا، ليس معربا مطلقا، وإنما له حالتان: حالة إعراب وحالة بناء. متى يكون في حالة بناء؟ إذا اتصل به نون الإناث أو اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، حينئذ يكون مبنيا على الفتح مع نون التوكيد، ويكون مبنيا على السكون مع نون الإناث. ما عدا هاتين الحالتين حينئذ يكون ماذا؟ يكون معربا. إذن فعل يعرب إذا خلا عن نون الإناث ونوني التوكيد. ولذلك قال هذا راجع إلى قوله أن المضارع يدخل من أنواع الإعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. ما لم يتصل به، يعني مدة عدم اتصال ما يقتضي بناءه به، يعني بالفعل المضارع، فعل مضارع من ماذا؟ من نون توكيد. هذا بيان لما من نون تأكيد سواء كانت ثقيلة أو خفيفة. وليكونا من الصاغرين، يكونا من الصاغرين، هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، إذا بني على الفتح. قال كذلك: وتالله لأكيدن، هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، إذا اتصل بنون التوكيد الخفيفة ليكونن يكون مبنيا على الفتح، وإذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة كذلك بني على الفتح. وكذلك نون إناث، عبر نون إناث وهو أولى من التعبير بنون النسوة لما ذكرناه سابقا. ومثاله: والوالدات يرضعن، هذا فعل مضارع مبني على السكون، مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث فاعل. تبي نون التوكيد حرف ليست باسم ولا تكون فاعلة، وإنما نون الإناث هي فاعل، هي اسم، حينئذ اتصل به اسم وهو فاعل، حينئذ بني معه على السكون. ما العلة في كونه إذا اتصل به نون الإناث أو نون التوكيد بني؟ نقول: لكون هذين أو هاتين العلامتين أو هذين الأمرين من خواص الفعل، فإذا اتصل بالفعل المضارع أبعده عن الاسم، وهو إنما أعرب لكونه قريبا من الاسم. إذن إذا اتصل به ما هو من خواصه، وهو محصور في هذين النوعين. إذن قوله: ما لم يتصل به ما يقتضي بناءه من نون تأكيد أو إناث، هذا يعتبر كالقيد لقول الناظم رحمه الله تعالى: وليس في الأفعال فعل يعرب سواه. ما لم يتصل به ما ذكر، فإن اتصل به ما ذكر حينئذ نقول هو مبني وليس بمعرب. فإن اتصلت به نون التوكيد وباشرته لفظا نحو: هل تضربن زيدا أو تقديرا لا تهين الفقير، يعني نون التوكيد قد تحذف لا تهين الفقير، علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، لا تهين النون هذه هي آخر الفعل، فعل مضارع، وتهين هذا فعل مضارع. هنا لا تهين بالفتح، هل هو نصب؟ قل لا، ليس بنصب، وإنما الفعل هنا مبني. لماذا مبني؟ لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. أين هي؟ نقول محذوفة. والدليل على أن لا هنا ناهية، إذ لو كان معربا لقال لا تهن، لو كان معربا لقال لا تهن. إذن مجزوم به بالسكون، ثم التقى ساكنان، الياء ساكنة والنون، وحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين فقيل تهين، لكن الشاعر لم يقل لا تهين، وإنما قال لا تهين الفقيرة، أبقى الياء على حالها لأنه لم يلتقي عنده ساكنان. حينئذ نقول النون هذه حركتها الفتح، وهي حركة بنا، فهو فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الخفيفة، وإن كانت وإن كانت محذوفة أصل لا تهينا بالنون الخفيفة حذفت بالساكنين لا تهين الفقيرة، هذا إذا قلنا من باب التخفيف أو الضرورة أو رعينا ما بعده، لا تهينا الفقيرة، لأنه يمكن تحريك النون التوكيد الثانية بالكسر وموجود ليكون من الصاغرين، وكذلك التنوين قد يحرك إذا التقى ساكنين لا إشكال فيه، هنا قد يقال بأنه لاتخاذ التقى الساكنين وقد يقال بعلة أخرى، المراد هنا أنه قد حذف نون التوكيد الخفيفة وبقي الفعل مبنيا على حاله، وإنما بني المضارع مع النونين لمعارضتهما سبب إعرابه، وهو شبهه بالاسم لكونهما من خواص الأفعال فرجع إلى أصله. قال الشارح: وسمي مضارعا، يعني سمي الفعل المضارع مضارعا. لماذا سمي مضارعا؟ لا شك أن كل اسم له علة. سموا الفعل الماضي ماضيا، قالوا باعتبار معناه أو زمنه المستفاد منه، هذه العلة، لأنه يدل على زمن ماذا؟ زمن قد مضى، لذلك سمي ماضيا. فعل الأمر يدل على ماذا؟ على الطلب، إذن هو هو إنما أنشئ، يعني وجد واقتطع من الفعل المضارع من أجل أن يدل على طلب إيجاد الحدث في المستقبل، ولذلك سمي فعل الأمر. إذن ماض باعتبار زمانه المستفاد منه، أمر باعتبار دلالته على الطلب بصيغته المضارع. لما سمي مضارعا؟ قيل لأن المضارع مأخوذ من المضارعة وهي المشابهة، لكون الإعراب الذي في الفعل المضارع يكاد أن يكون أصلا بنفسه، وذلك معلوم أنه من أجل ماذا؟ من أجل مشابهة الفعل المضارع للاسم. فحينئذ الفعل المضارع قد يقال بأن الأصل فيه الإعراب، لأن المشابهة فيه مطلقة من كل وجه، وإنما يستثنى حالة واحدة وهي فيما إذا اتصل بهما من خواصه. حينئذ سمي مضارعا لكونه مشابها للاسم، فإذا كان كذلك اعتبر أن الأصل فيه هو الإعراب من هذه الحيثية لا مطلقا، أما باعتبار الوجود وباعتبار التقعيد نقول الأصل ماذا؟ الأصل أنه مبني. وسمي المضارع مضارعا لمضارعته بالاسم، أي لمشابهته به في توارد المعاني المختلفة عليه التي لا المشكلة اليوم. وصل؟ ما ظنوا من الماك نفسه؟ نفسه ايه، طيب جميل تمام. نعم اي طيب هذا طيب كده خلاص صفا هينا وين وصلنا. اذا سمي المضارع مضارعا لمضارعته بالاسم، اي لمشابهته به في توارد المعاني المختلفة عليه التي لا تبين الا بالاعراب كما مر معنا مرارا. قال: لانه لما شابه الاسم في مشاركته له في الاعراب باعتبار المعاني المختلفة، لانه أي لأن الحال والشأن أن الفعل المضارع لما شابه الاسم في مشاركته له في الإعراب كل منهما دخل تحت جنس الإعراب. قلنا الإعراب كما سيأتي تعريفه أثر ظاهر إلى آخره، هذا جنس تحته أربعة أنواع، إذن شارك الاسم في هذه الأنواع كما شاركه فيه في الأصل وهو الإعراب باعتبار المعاني المختلفة عليه. شابه باعتباره، إذن الاعتوار المراد به التتابع أو التوالي، تتوالى عليه معاني كما تتوالى على الاسم، لا يميز هذه المعاني التي تتابعت على الفعل إلا الإعراب، كما أن المعاني التي تتتابع على الاسم لا يميزها إلا الإعراب. حينئذ وجدت المشابهة، والقاعدة عند العرب أنه إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، هذا الأصل فيه ما لم يتصل به شيء من خواصه فيرده إلى الأصل، لأنه لما شابه الاسم في مشاركته له في الإعراب باعتبار أي بتعاقب وتوارد المعاني المختلفة عليه في نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن تشرب اللبن تشرب اللبن، تورت معاني ثلاث على هذا الفعل تشرب، لا يميز بعضها عن بعض، لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب، إلا الإعراب. قال سما لما شابه الاسم في ذلك سما يعني على وارتفع على قسيميه على مخالفيه الماضي والأمر بذلك أي بالإعراب، حينئذ سمي ماذا؟ سمي معربا، فاستحق أن يكون معربا كما أشار إليه بقوله أولا فإنه المضارع المستعلي، مستعلي يعني الذي على وارتفع سنون زائدا، سين زائد مستعلي أي على وارتفع على قسميه، وإنما ذلك بشرف الإعراب لأن الإعراب أشرف من البناء، الإعراب أشرف من البناء. قال والمضارعة لغة المشابهة، مضارعة هذا مصدر قياسي لضارع الرباعي تقاتل وضارب ومعناه المشابهة كما قال الشارح، لكن مضارعة مفاعل، ضارعة هذا من جهة واحدة، صيغة فاعلة قلنا فيما مر صيغة فاعلة تدل على المشاركة من جهتين لا من جهة واحدة، ضارب زيد عمرا ليس عندنا ضارب زيد فقط، يضارب من؟ ها اللي كان يضارب نفسه شيء آخر، ضارب زيد عمرا، إذا لابد من اثنين، إذن صيغة فاعلة تدل على المشاركة، هنا ضارعة من أين حصلت المشابهة من الجهتين؟ الجواب لا، جواب لا، حينئذ نقول هنا من جهة واحدة، وهذا مستعمل في لسان العرب كسافر، سافر على وزن فاعل، حينئذ نقول سافر على وزن فاعل وليس ثم مشاكلة من الجهتين بل هي من جهة واحدة، هنا من جهة واحدة كذلك، المضارع هو الذي أشبه الاسم، وأما الاسم لم يشبه المضارع حتى يأخذ حكمه، وإنما المشابهة وجدت من جهة واحدة، إذن المضارع هنا المفاعل ليست معتبرة فيه، لأن الشبه إنما حصل من جانب الفعل فقط، وهي أي المضارعة مأخوذة من الضرع، مأخوذة من الضرع بفتح الضاد وسكون الراء، لأن المصدر المزيد مأخوذ من المجرد، أي مأخوذة من الضرع بمعنى ارتضاع من اللبن، المضارعة مأخوذة من الضرع، كأن كل من المشتبهين الاسم والفعل ارتضعا من ثدي واحد، فهما أخوان رضاعا لا نسبا، يعني من جهة ماذا؟ من جهة الرضاعة حصلت المشابهة بينهما فسمي مضارعا من الرضاعة، كأن ثديا أرضع الاثنين لقوة المشابهة بينهما، وكذلك لقوة المشابهة بينهما كأنهما أخوان رضاعا. قال مأخوذة من الضرع، مأخوذة من الضرع، كأن كل من المشتبهين وهما الاسم والفعل ارتضعا من ثدي واحد فهما أخوان رضاعا، أي من جهة الرضاعة لا من جهة الولادة. قال لأن الجنس مختلف ففيه مجاز بالاستعارة، وعبارة التوضيح هنا مع شرحه، وإنما سمي هذا الفعل مضارعا لمشابهته للاسم المصوغ للفاعل من جهتي اللفظ والمعنى، أما من جهة اللفظ فلجريانه عليه في الحركات والسكنات وعدد الحروف مطلقا، وفي تعيين الحروف الأصول والزوائل وتعيين محلها ما عدا الزيادة الأولى، وأما من جهة المعنى فلأن كل واحد منهما يأتي بمعنى الحال والاستقبال، يعني يضرب شابه ضارب، يضرب شابه ضارب في مطلق الحركات، في مطلق الحركات من حيث الألفاظ وعدد الحروف والحركات والسكنات، ها ياء محركة ثم ساكن، يعني حركة بسكون، حركة بسكون، يضري، إذن حركة فسكون فحركة، إذن اشتبه من حيث الحركات السكون وعدد الحروف كذلك، حينئذ نقول أشبه الاسم أو الفعل الاسم يضرب أشبه ضارب من حيث ماذا؟ من حيث الحركات والسكون والسكنات، وكذلك من حيث المعنى أن الأصل في يضرب الحال وكذلك ضارب، هذا علل به ابن هشام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة وصمتها وصمتها وصمتها، وصمتها الحاويلها نأيت، فاسمع وعل قولك ما وعيت. والأحرف الأربعة المتابعة، والأحرف الأربعة السابقة، وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء، هذا المشار إليه، الأحرف الأربعة المذكورة آنفا في أول بيت في الباب. المتابعة بفتح الباب صيغة اسم المفعول، صفة ثانية للأحرف، صفة ثانية للأحرف. متابعة بمعنى ماذا؟ بمعنى اسم المفعول أي المتبوعة، وكذلك أتبعت بماذا؟ ها بالفعل نفسه، لأنك تأتي إلى ضارب ثم تقول يا ضرب يا ضرب، إذن صارت هذه الأحرف متبوعة، صارت هذه الأحرف متبوعة أتبعت بماذا؟ بالفعل، أي المتبوعة لأحرف أصول الكلمة لكونها وقعت، لكونها واقعة أول الكلمة. قال مسميات، مسميات يعني بصيغة اسم المفعول خبر مبتدأ أي تسمى، هذه الأحرف عندهم أحرف المضارعة أي أحرفا شابه الفعل بسبب زيادتها عليه الاسم لفظا وحكما، على ما مر يضرب أشبه ماذا؟ ضارب، لو قيل ضرب لم يشبه ضارب، لكن بسببها بزيادتها شابه الاسم، شابه الفعل الاسم، يعني لو قيل يضرب شابه ضارب، ما الذي أوصله إلى هذه المشابهة؟ أحرف المضارعة، لأنه قبل الزيادة هو ضارب ثلاثي، هذا لا يشبه ضارب أربعة أحرف، ثلاثة أحرف لا تشبه الأربعة، لكن لما زيد عليه حرف من أحرف المضارعة حينئذ ماذا؟ شابه الفعل الاسم، ما الذي أوصل الفعل لكونه يشبه الاسم في هذا؟ أحرف المضارعة. ولذلك قال شابه الفعل بسبب زيادتها عليه الاسم لفظا وحكما، فإن ضرب مثلا بسبب زيادة حرف المضارعة عليه شابه الاسم في لفظه، فإن يضرب كان بوزن ضارب في حركاته وسكناته وفي حكمه بكونه معربا. مسميات أحرف المضارعة، أحرف المضارعة أي الأحرف التي حصل بسبب زيادته على الكلمة مشابهة الفعل الاسم فيما مر. وصمتها الحاوي لها نأيت، الصمت بمعنى الخيط الذي يجمعها، كالخيط الذي يجمع الخرز يسمى صمتا بالكسر أو الفتح، صمت صمت. وصمتها أي وصمت تلك الأحرف خيطها الحاوي أي الجامع لها، كما يجمع الخيط الخرز الذي ينتظم فيه نأيت، يعني الذي يدل عليها نأيت، كما جمعوا أحرف الزيادة في سألتمونيها، سألتمونيها نحات كغير من الصرفيين، إذا كان ثم أحرف متناثرة حاول أن يجمعوها في كلمة من أجل حفظها، لها نأيت لها نأيت. والمراد أن الأحرف الزائدة أو الزوائد الأربع المتقدمة آنفا ببيان معانيها تسمى أحرف المضارعة، ويجمعها قولك نأيت بتقديم النون أي بعدت عن المكاره، بعدت. لكن يؤخذ مما تقدم أن التعبير بأنيت بتقديم الهمزة أي أدركت المطلوب أنسى، أنيت نأيت لا إشكال فيه، المراد حفظ الكلمة، ملاحظة المعنى نأيت بعدت أنيت يعني أدركت، قالوا هذا أولى، لماذا؟ أنيت فيه إدراك، إذا تفاؤل فكن متفائلا، إذا قل أنيت ولا تقل بعدت، البعد هذا فيه ماذا؟ يحتاج إلى تأويل، بعدت عن ماذا؟ عن خير أو عن المكاره؟ يحتاج إلى تأويل، نقول بعدت عن المكاره، لكن أنيت أدركت، هذا فيه تفاؤل، فيه تفاؤل، أي أدركت المطلوب هو أنسب لما فيه من التفاؤل بإدراك المطلوب لإفادة الترقي في أمثلة هذه الأحرف، إذ الهمزة منها لواحد كما مر، والنون لاثنين، والياء لأربعة، والتاء لثمانية، يعني استعمالاتها الهمزة لواحد، والنون لاثنين، والياء لأربعة، والتاء ثمانية، انظر هذه نسبة تضعيفية، الواحد اثنان، هذا ضده بالنصف أو زيادة بالنصف، الاثنان أربعة، ثم ثمانية، هو الذي يعبر عنه بالنسبة التضعيفية كما سيأتي. قال هنا والصمت في الأصل الخيط الذي ينتظم فيه الخرز، فشبه الناظم اجتماع الأحرف المتفرقة في لفظ نأيت باجتماع الخرز المنتظم في خيط. قال فاسمع وعل قولك ما وعيت، فاسمع أي فاستمع أيها السائل ما أقول لك في بيان علامة المضارع وبيان حكمه، وأصغ إليه بسمعك وعي، يعني واحفظ ذلك وعي. الواو هذه من الفعل أو لا؟ لا ليست من الفعل. يعني وعى هذا يسمى ماذا؟ ها؟ وعى فاؤه ولامه لفي، نعم أحسنت، لفيف مفروغ. إذن يأتي الأمر منه على حرف واحد، الوعى يعي، أصله يوعي، وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت، حين صار يعي حذفت، حذف الحرف المضارعة حينئذ حذف أخره لأنه يبنى عليه، صار عي عي. إذن على حرف واحد، قي على حرف واحد. وعي القول يعني واحفظ ذلك القول بقلبك وعيا كما وعيت، يعني كما حفظت، واحفظه حفظ حفظا ضابطا كحفظ إياه. ومراده التكملة والنصيحة لي للطالب. والأحرف الأربعة المتابعة، الأحرف مبتدأ والأربعة هذه صفة أولى، هو جامد مؤول بالمشتق، يعني معدودة بالأربعة. إذا وقع العدد أربعة ثلاثة نعت صفة، والأصل أنه ماذا؟ لابد أن يكون إما مشتقا أو جامدا مؤول بمشتق، وليس بمشتق. كيف نؤوله؟ نقول الأحرف المعدودة، المعدودة به بالأربعة، إن تأول أربعة معدودة بالأربعة، المعدودة بالثلاثة، معدودة بالعشرة، من أجل أن يكون جامدا مؤولا به بالمشتق. والأحرف الأربعة المتابعة هذه صفة ثانية، مسميات، هذا خبر الموتن. الأحرف مسميات، مسميات هي والضمير نائب فاعل، أنا مسمى هذا مما يتعدى، أحرف هذا مفعول ثاني لمسميات وهو مضاف، والمضارعة مضاف إليه. وصمتها الحاوي لها نأيت، صمتها مبتدا نأيت خبر محكي، صمتها هذا مبتدا ومضاف إليه، نأيت هذا خبر محكي. الحاوي أي الجامع، حوى الشيء بمعنى جمعه، الحاوي الذي حوى، حينئذ يكون صفة لي صمتها لها متعلق به. فأسمع هذه الفاء الفصيحة. إذا عرفت ما ذكرته لك وأردت إتقان العلوم فأقول لك اسمع، هذا أمر ومفعول محذوف. اسمع ماذا؟ اسمع ما أقوله لك أو ما أذكره لك. وعي القول وعي، فاسمع قلنا فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر جبن تقديره أنت، والمفعول به محذوف عي، هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، حذف حرف العلة عي، والأصل فيه عي. والفاعل أنت ضمير مستتر، والقولة مفعول به، كما وعيت يعني كوعي، كوعي قبل التشبيه، وما مصدرية يعني يكون مؤولا مع ما بعده بمصدر، كوعي كوعي متعلق به بوعي وعي وعي. قال الشارح هنا يعني أن الزوائد الأربعة المتقدمة تسمى أحرف المضارعة، يعني كلام الناظر فيما سبق، أن الزوائد يعني الأحرف الزوائد جمع زائدة لزائد، الأربعة المتقدمة تسمى أحرف المضارعة، تسمى أحرف المضارعة بفتح الراء، أي المشابهة من إضافة السبب إلى المسبب، أي الأحرف التي السبب المشابهة، مضارعة يعني مشابهة، والمراد به ماذا؟ أن هذه الأحرف هي السبب المشابهة، هي التي زيدت على الفعل الماضي وجعلت الفعل مشابها للاسم. ويجوز كسر الراء على معنى أحرف الكلمة المضارعة، أي التي تزاد في الكلمة المشابهة للاسم. قال ويجمعه قولك أنيت نأيت، نأيت، ويجمعه قولك نأيت نأيت أي بعدت. لكن يؤخذ مما قدمناه أن التعبير بأنيت أنسب بالنسبة التضعيفية من نأيت، نسبة تضعيفية ما ذكرنا سابقا، بمعنى ماذا؟ أن الهمزة تدل على واحد، يعني معنى واحد، الهمزة النون على اثنين ضعفه، أليس كذلك؟ ضعف الاثنين أربعة، هذا للياء، ضعف الأربعة ثمانية، هذا للتاء، تحفظه هكذا، همزة واحد، النون لاثنين، الياء لأربعة، حينئذ التاء لثمانية، هذا المراد بأنيت، أنسب بالنسبة التضعيفية من نأيت، لأنك تقول أنيت على الترتيب، الهمزة ثم النون ثم الياء ثم التاء، الهمزة لواحد، النون لاثنين، الياء لأربعة، التاء لثمانية، لكن نأيت النون لاثنين ثم ماذا؟ الهمزة لواحد. النون لاثنين والهمزة لواحد، صار فيه اختلال، هكذا قال. قال والصمت، والصمت الخيط الذي ينتظم فيه الخرز، الذي ينتظم فيه الخرز، الخيط الحبل الدقيق الذي ينتظم ويركب فيه الخرز أي الدر. قال فشبه الناظم اجتماع الأحرف المتفرقة في كلمات شتى باجتماع الخرز المنتظم أي المجموع في خيط واحد. وقوله فاسمع إلى آخره أي اسمع ما أقول لك، قدر لك المفعول به، قدر لك المفعول به، واسمع فاسمع أي ثم مفعول به محذوف، قدره لك الشارع بقوله اسمع ما أقول لك، يعني في بيان علامات تمييز المضارع عن غيره. وعل قولا يعني قولي، وعل قولا أي قولي. حينئذ ال إما للعهد الذهني، وإما أن يقال بأن ال هنا نائبة عن مضاف إليه، عن مضاف إليه، وهذا مذهب الكوفيين أن الجنة هي المأوى أي مأواه، فإن الجنة هي المأوى أي مأواه. هنا قيمة المقام المضاف إليه وهو الضمير. قال فاسمع أي اسمع ما أقول لك، وعل قوله أي احفظه حفظا متقنا كحفظي إياه، هذا هو الأصل. ما هو الحفظ؟ ولذلك قال أهل العلم لا علم إلا بحفظه، لابد أن يكون عند طالب العلم مقدار من الحفظ في كل فن، وأوسطه أن يكون ألفية لكل فن، هذا الوسط الذي إن أراد أن لا يزيد فهو مخير، أما أن لا يقل هذا فيه نظر إذا أراد أن يكون من أهل الاجتهاد، وأما إذا أراد أن يكون مقلدا لغيره عنقه في يد غيره فلا يحتاج إلى أن يحفظ أصلا، لا يحتاج إلى أن يحفظ أصلا. وما أجمل أن يكون طالب العلم إذا تمكن أن يكون حرا في النظر، هذه متعة العلم. المقلد الذي يقوده غيره لا يتحرك إلا برأيه هذا لا يريد لذة العلم، لا يريد لذة العلم. لماذا؟ لأنه لا يستشعر بعلمه. متى يستشعر بالعلم؟ إذا بحث ونظر وتجرد ثم خرج إلى قول وكانت المسألة قابلة للاجتهاد ثم لم يخالف من سبق، حينئذ يقول هذا هو لذة العلم. وأما الذي يقوده غيره هذا مسكين. لماذا؟ لأنه مقلد، والمقلد مهما تعلم فهو جاهل، فهو عامي. لماذا؟ لأن أهل العلم كما قال ابن عبد البر أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء، ليس من العلماء، هذا محل وفاق بين أهل العلم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال وضمها، ضمها وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح، مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتدي. هذا بيان لحركة هذه الأحرف الأربعة، بين لنا أنها تزاد في أول الفعل المضارع، وعلمنا فيما سبق أنها حروف معاني لا حروف مباني، وعلمنا فيما سبق أن الأصل في البناء السكون، وأن الحروف كلها مبنية. حينئذ هذه في أول الكلمة ويتعذر النطق بها ساكنة على الأصل. حينئذ الذي سمع من لسان العرب أنها محركة، أنها محركة، إذن هي حروف معاني وولدت محركة، بمعنى أن العرب حركتها، لكن على ضربين، منها ما هو مضموم ومنها ما هو مفتوح. إن كانت من ماض رباع مطلقا، سواء كان مجردا أم مزيدا فيه، حينئذ تضم هذه الأحرف الأربعة، تضم هذه الأحرف الأربعة، فيقال في أكرما، أكرما هذا رباعي ثلاثي، رباعي ماضي، ماضي الرباعي. إذا زيد عليه حرف المضارعة حينئذ تقول ماذا؟ أكرم، يكرم، تكرم، نكرم، كله بضم ماذا؟ حرف المضارعة. كذلك دحرج، هذا ماض رباعي مجرد، يعني كل حروف أصول ليس فيه حرف زائد، بخلاف أكرم أصل ثلاثي كرم فزيدت عليه الهمزة. إذن أكرم هذا ثلاثي مزيد عليه حرف واحد، لذلك نقول رباعي، وحروفه ليست كلها أصولا، لكن دحرج هذا رباعي وحروفه كلها أصول، النوعان الفعل المضارع منهما يضم فيه حرف المضارعة، فيقال أدحرج، أدحرج، نو دحرج، يدحرج، تدحرج إلى آخره. حينئذ نقول هذه ماذا؟ هذه كلها مضمومة. كذلك أكرم، تكرم، يكرم، نكرم. إذا الدحرج نقول يدحرج، أدحرج، تدحرج، ندحرج. أكرم نقول أكرم، نكرم، تكرم، يكرم، لضم حرف المضارع مطلقا، ما عدا ما كان أصله فعلا ماضيا أربعة أحرف أصولا أم فيها زوائد، ما عدا ذلك الثلاثي والخماسي والسداسي تفتح مطلقا. فتقول ذهب أذهب يذهب نذهب تذهب، انطلق ينطلق أنطلق ينطلق ننطلق تنطلق، استخرج أستخرج نستخرج يستخرج تستخرج. إذن قاعدة فيها التفصيل بين الرباعي وما عداه، من أصلها الرباعي تضم، ما عداه تفتح، ولذلك قال وضم من أصلها الرباعي وما سواه فهي منه تفتح. هذه القاعدة في هذا المعنى، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وضمها بضم الضاد وفتح الميم المشددة، ضمها ضمها ضم يجوز فيها الوجهان، لكن إذا قلت ضمها صار ماذا؟ فعل أمر، ضم أنت، ضمها صار مصدر صار مبتدا يجوز فيها الوجهان، ضمها وضمها، وضمها ضمها، وهو فعل أمر، ضمها فعل أمر من ضم يضم، أي وضم أيها النحوي السائل أحرف المضارعة في الأفعال المضارعية المأخوذة من أصلها أي من ماضيها، لأن الفعل المضارع إنما يؤخذ من الماضي، يؤخذ من الماضي، بمعنى أنه يزاد على الماضي أحرف المضارعة أو حرف من حرف من أحرف المضارعة، فالذي يصير ماذا؟ يصير مضارع من أصلها، أراد به الضمير هنا أصل الأفعال من ماضيها، الرباعي بتخفيف الياء لضرورة النظم، رباعي صفة لأصلها، والضمير في ضمها يرجع إلى أحرف المضارع، ضمها ما هي أحرف المضارع، وقوله الضمير من أصلها يرجع إلى الأفعال المضارعية المفهومة من المقام، من أصلها أي من هذه الأفعال التي عبر عنها بكون كل واحد منها فعلا مضارعا، حينئذ نقول ضمها أي أحرف المضارع من أصلها أفعال الأفعال المضارعية، والرباعي نسبة إلى أربعة على غير قياس، على غير قياس، وقياس به أربعي، قياس أربعي، ويحتمل قراءة ضمها بفتح الضاد المعجمة وضم الميم المشدد على أنه مبتدأ خبره محذوف، والتقدير وضم أحرف المضارعة ثابت في الأفعال المضارعية المأخوذة من مصدر أصلها الذي هو الماضي الرباعي، وضمها فعل أمر مبني على سكون مقدر، كذلك منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، ضم الميم مشددة هنا، الأولى ساكنة والثانية متحركة في الأصل لكنها سكنت لأجل البناء، وضمها فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والها ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به من أصلها، هذا متعلق بضمها، متعلق بضمها، وإذا قلنا ضمها من أصلها حينئذ صار ماذا؟ خبرا. الرباعي هذا صفة لأصل، من أصلها الرباعي، مثله وذلك مثله خبر مبتدأ محذوف، يجيب هذا مضاف إليه محكي، من قولك أجاب الداعي مجرور محكي بمن. قال الشارح فلما فرغ يعني الناظم من تمييزه، يعني من تمييزه يعني من تمييز الفعل المضارع عن قسميه الماضي والأمر، إنما ذلك كان بماذا؟ بذكر علامته، ذكر علامته وهي أحرف المضارعة، أخذ في بيان حكمه يعني شرع في بيان حكمه أي حكم المضارع باعتبار أوله، لأن الفعل المضارع له حكمان، حكم باعتبار أوله وحكم باعتبار آخره، والأصل فيما يتعلق باعتبار أوله أنه ليس من مباحث النحاة، وإنما هو من مباحث فن الصرف، فن الصرف، إن أجاب الشيخ هنا بأنه ذكره من باب تتميم الحد، وهو أولى من أن يقال بأنه من مباحث الصرف، لكن كونه من مباحث الصرف أولى، لماذا؟ لأن النحاة لا بحث لهم في أول الفعل ولا في أثنائه، وإنما بحثهم فيما يتعلق بآخر الكلمة، ثم ليس مطلقا، وإنما من حيث الإعراب والبناء، إذن بحث النحاة هنا في أول الفعل المضارع إنما هو بحث مستطرد، والأصل فيه أن يبحث في علم الصرف باعتبار أوله أي باعتبار حركات أوله كما مر معنا، وخرج بأوله آخره لأنه محل إعراب، ووسطه لأنه من بحث الصرف. قال فذكر أن حرف المضارعة منه أي من المضارع يضم إن كان أصله يعني أصل المضارع الذي هو الماضي رباعيا، يعني الذي كان على أربعة أحرف يسمى رباعية، الذي كان على أربعة أحرف يسمى رباعية، وما كان على ثلاثة أحرف يسمى ثلاثيا، وما كان على خمسة يسمى خمسيا، وهكذا. سواء كان كل حروفه يعني الماضي أصولا أم كان بعضها زائدا، أم كان بعضها زائدا. أقل ما وضع عليه الفعل ثلاثة أحرف، ثم قد يزاد فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة، حرف أو حرفان أو ثلاثة. أقصى ما يزاد ثلاثة، خرج استخرج، هذا أقصى ما يزاد. فليس عندنا في الفعل سباعي بخلاف الاسم، خلاف الاسم عندنا ثلاثي وهو أصل لا يكون له أصلا، عندنا رباعي مزيد ومجرد، مجرد ومزيد، والخماسي لا يكون إلا مزيدا، والسداسي كذلك لا يكون إلا مزيدا. إذن سواء كان كل حروفه يعني كل حروف الماضي أصولا، كيدحرج دحرج أصل دحرج على وزن فعلنا، حينئذ زيد عليه وهو ماض، دحرج ماض وهو مجرد كل حروفه أصول، حينئذ زيد عليه حرف المضارعة قال أدحرج يدحرج ندحرج تدحرج، ما حركته الحرف الضمة كما قال السابق. أم كان بعضها يعني بعض حروفه زائدا على الثلاثي مجرد، كما مثله الناظم قوله وذلك فيجيب حال كوني مصوغا من مصدر أجاب، أجاب زيد الداعي يعني له إلى وليمة العرس مثلا، أي وضم أيها النحوي أحرف المضارعة وجوبا بإجماع الحجازيين والتميميين إذا اتصلت بالمضارع الذي ماضيه رباعي مطلقا، أي سواء كان مجردا عن الزيادة وهو ما كان جميع حروف ماضيه أصولا كدحرج فإنه ماض أصلي الحروف على وزن فعلله، فتقول في مضارعه يدحرج بضم أوله، أو مزيد الثلاثي كأكرم وأعلم فتقول في مضارعه يكرم ويعلم بضم أولهما. قال وما سواه منه تفتت، نعم وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أمر، ما سواه والذي سوى الرباعي، ما هو الذي سوى الرباعي؟ الثلاثي والخماسي والسداسي، فهي منه فهي أي أحرف المضارع منه من ذلك الفعل مضارع تفتتح، يعني تكون الحركة فتحة وهي حركة بنية، حركة بنية الضم هنا حركة بنية، وكذلك الفتح حركة بنية، يقال ذهب أذهب نذهب تذهب يذهب، وهكذا في انطلق أنطلق ننطلق ينطلق تنطلق، أستخرج نستخرج تستخرج يستخرج، كلها بماذا؟ بفتح أوله، فتح حرف المضارعة. والعلة في ذلك السماع، العلة النقل عن العرب، ولكن الذي ميز هذا عن ذاك وجعل الأمر إلى قسمين هو تتبع الاستقراء، يعني نظر النحاة في نظر النحاة في ذلك. وما سواه فهي منه تفتتح، وما سواه أي وما سوى المضارع الذي ماضيه رباعي، وهو ما ماضيه ثلاثي أو خماسي أو سداسي وليس عندنا سباعي. فهي بسكون الهاء لضرورة النظم، فهي أي فأحرف المضارع منه أي من ذلك المضارع الذي كان ماضيه غير رباعي وهو الثلاثي والخماسي والسداسي تفتتح طلبا للخفة أو كل سماعا لكثرة دوران على سنة العرب لا سيما الثلاثي، لا سيما الثلاثي، هذا تعليل في نظر. لماذا؟ لأن الرباعي أكثر دورانا من الخماسي ومع ذلك ضم، والرباعي أقل ما بين أولى من السداسي مع ذلك ضم، حينئذ نقول العصر فيه النقل والسماع عن العربي. ولا تبل أي لا تبالي، لا تبل لا تبالي يعني لا تخف ولا تكترث أيها النحوي لومة لائم في فتح حرف المضارعة من غير الرباعي وغير الرباعي، سواء أخف وزنا أم رجح، أخف وزنا أم رجح، أخف يعني قل ذلك الغير وزنا أي حروفا من الرباعي وهو الثلاثي، أخف وزنا يعني أقل وزنا من الرباعي وهو ماذا؟ الثلاثي، أم رجح يعني زاد وهو زاد على الرباعي وهو الخماسي والسداسي. وما سواه يعني ما سوى الفعل المضارع الذي أصله رباعي يعني الماضي فيه رباعي إما بالزيادة أو بالتجريد، قال ولا وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف، أراد أن يميز أو يبين أن ما سوى الرباعي إما أن يكون أقل منه وهو الثلاثي لا غير، وإما أن يكون أرجح منه أزيد منه وهو الخماسي والسداسي. أخف وزنا مراجح أخف أي قل ذلك الغير وزنا أي حروفا من الرباعي كالثلاثي ضرب فتقول يضرب بفتح أوله، مراجح وزاد على الرباعي وزنا وحروفا كالخماسي والسداسي انطلق واستخرج فتقول في المضارع منهما ينطلق ويستخرج بفتح أولهما. قال الناظم مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي، مثلا لأي شيء؟ ذهب يذهب، جاء يجيء، استجاش يستجيش، التجأ يلتجئ، ذهب يذهب، هذا الرباعي ثلاثي. طيب جاء أيضا ثلاثي، يجي يجي بتسهيل الهمزة للضرورة، يجيء الأصل، استجاش يستجيش سداسي، التجأ خماسي. إذن مثل الأنواع الثلاثة. مثاله يذهب مثال غير الرباعي الذي فتح منه حرف المضارع فيما إذا كان ثلاثيا، يذهب زيد في حاجته مثلا، ويجي عمرو بفتح أولهما، مثالان للثلاثي. وقول يجي أن يحضر عمرو حذف الهمزة لام الكلمة ضرورة الروي. ومثال ما إذا كان سداسيا يستجيش زيد بفتح أوله أي يصير جيشا بنفسه تارة، أي في حالة من حالات استجاش نعم، أي في حالة من حالات مضارع استجاش زيد إذا اجتمع في عزيمته وأظهر قوة الجيش في نفسه. ومثاله مما إذا كان خماسيا يلتجي أي يلوذ تارة أخرى إلى غيره ويستنصر به لضعفه بفتح الياء مضارع التجأ الخماسي، إذا استنصر والتجأ بغيره فهو أيضا بحذف الهمزة لا من كلم ضرورة الروي. وما سواه ما هذه موصولة وهي مبتدأ، وهي مبتدأ سواه، سواه مصروف على الظرفية ونصب فتحة مقدر على أخير سوى، سوى على أخير ماذا؟ حرف علة ألف. وما سواه فهي منه، فهي هذا مبتدأ. إذا ما موصولة مبتدأ أول؟ سواه نقول هذا منصوب من فتحة مقدرة على أخيره، لماذا؟ لأنه اسم مقصور، اسم مقصور والظرف متعلق بواجب الحذف، لماذا؟ لأنه صلة، صلة الموصول، وصلة الموصول تقدر ماذا؟ اسما فعلا، يجب أن تقدر فعلا. إذا وما سواه هو الذي استقر، والذي استقر سواه يعني غير ما مضى، فهي منه، فهي الفاء وقع في جواب نعم أحسنت في الخبر، لأن يعني الجملة فهي هي هذا مبتدأ ثاني، تفتتح هذه جملة فعلية، منه متعلق به، حينئذ يعني تفتتح هذا خبر هي وهي مبتدا. اذا الجمله الاسميه المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول، ولذلك وقعت الفاء في الخبر لكون ما من الفاظ العموم. ولا تبل اي لا تبالي، لا تبل لا تبالي، نعم ناهيه، تبالي الياء حذفت، الياء حذفت صار ماذا؟ لا تبالي، هذا الاصل، لكن عومل معاملة الصحيح فسكنت اللام فالتقى ساكنان فقيل تبل، عومل معاملة الصحيح بعد حذف الياء فسكنت اللام حينئذ التقى ساكنان الألف واللام قيل لا تبل. ولا تبل إذا فعل مضارع ملزوم بلا ناهية وجزم حذف حرف العلة. أخف وزنا الهمزة همزة التسوية، خف هو خف هذا فعل ماضي مبني على فتح، مبني على الفتح، والفاعل هو يعود على ما سواه. وزنا هذا تمييز محول عن الفاعل. أم رجح، أم رجح، أم حرف عطف، رجح فعل ماضي. مثاله هذا مبتدأ مضاف إليه، يذهب خبر محكي وما عطف عليه كذلك من المحكية. قال الشارح ويفتح فيما سوى المضارع الذي ماضيه رباعي سواء خف وزنه أي قلت حروفه بأن كان ثلاثيا كيذهب أمرا، ويفتح يعني حرف المضارع منهم فيما سوى الثلاثي، فيما سوى المضارع الذي ماضيه رباعي، فيما سوى المضارع الذي ماضيه رباعي، فيما سوى، فيما سوى هنا يعني في غير، سوى بمعنى غير، بمعنى بمعنى غير، وما زائدة يعني في غير المضارع، في غير المضارع الذي ماضيه رباعي، سواء أخف وزنه، سواء في كونه مفتوحا أخف وزنه أي وزن ذلك الغير أي قلت حروفه لأن كان ثلاثيا كيذهب، أم راجح يعني زاد أي كثرت حروفه يعني حروف المضارع الماضي بأن كان خماسيا كيلتجئ، ها يلتجئ هذا مضارع التجأ، أو سداسيا كيستجيش هذا مضارع استجاش كما مر. وقوله وضمها يحتمل أن يكون فعل أمر ضم بضم الضاد تشديد الميم مفتوحا، وأن يكون مبتدأ خبره ما بعده، وضمها من أصلها من أصلها هذا هو خبر المبتدأ، أو نقول ضم أنت، ضم أنت صار ماذا فعل أمر، ضمها هي من أصلها، حينئذ نقول مبتدأ مبتدأ وخبر، وحينئذ نقرأ بفتح الضاد ورفع الميم المشددة، والمعنى حينئذ وضم أحرف المضارعة حاصل في المضارع المصوغ من أصله أي من ماضيه الرباعي. قال والضمير المتصل به يعني ضمها أو ضمها عائد لأحرف المضارعة وفي أصلها للأفعال، يعني والضمير المتصل بقوله في أصلها عائد للأفعال يعني الأفعال المضارعية. وقوله ولا تبل هذا من المبالاة وهو الافتراث، مبالاة وهو الافتراث هو عدم الاعتداد بالشيء وترك الالتفات إليه، فدخل عليه الجازم ثم حذف آخره وهو الياء لأنه معتب بالياء تبالي تبالي، ثم عومل معاملة الصحيح يعني أجري مجراه بتسكين آخره طلبا للتخفيف، ولا تبل أصل قبل دخول الجازم تبالي حذف آخره وهو الياء الذي هو حرف من حروف العلة لدخول الجازم عليه، ثم عومل بعد ذلك أي أجري عومل معاملة الصحيح يعني في ماذا في تسكين آخره وهو اللام طلبا للتخفيف لكثرة استعماله، ثم بين المعاملة بأن سكنت اللام بأن سكنت اللام أو سكنت اللام فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. إذن لا تبل أصل لا تبالي تبالي بالياء، دخل عليه الجازم حذف الياء صار لا تبالي، ثم عمل معاملة الصحيح يعني أجري مجرى الصحيح في تسكين آخره فسكنت اللام فالتقى الساكنان فحذفت ها تبالي حذفت الألف حذفت الألف في وقت الآن ها. باب الإعراب باب الإعراب مر معنا معنى الباب فيما فيما مر، والإعراب هذا لغة قسمان صناعي وتطبيقي، صناعي يعني في صناعة النحاة وهو الذي يعتني به المصنف في تعريفه كما سيأتي، وتطبيقي والمراد به توفيق الكلمة لقانون وضع العرب، تطبيقي توفيق الكلمة لقانون وضع العرب، وهذا خصه بعض بالمبنيات كان هو عاما، لأنك تقول ضرب ضرب ما إعرابه هو ليس بمعرب بس كذلك الإعراب يدخل بعض الأسماء ويدخل الفعل المضارع، وأما المبني فلا يدخل الإعراب بس كذلك حينئذ تقول حذامي حذامي جاءت حذامي ما إعراب حذامي هو مبني ليس معرب كيف تسأل عنه ما إعرابه، كذلك ضرب زيد ضرب فعل ماضي وأنت تقول أنه مبني باتفاق إذا كيف تقول ما إعرابه، ما المراد هنا بالإعراب؟ تطبيق الكلمة على قانون عرب بأن تقول ضرب فعل ماضي ضرب فعل ماضي، إذا هذا يسمى ماذا؟ يسمى تطبيق يعني تطبق القواعد من حيث الإعراب من حيث الإعراب، كأنه يقال الإعراب نوعان إعراب عام يدخل فيه المبنيات من الأسماء والأفعال يدخل فيه المبنيات من الأسماء والأفعال وكذلك الحروف، تقول من حرف جر هذا إعراب كذلك عندما تعد تقول باء حرف جر، إذا الإعراب خاص بالمعربات فكيف دخل الفعل الماضي ودخل حرف الجر ودخل المبني من الأسماء، نقول ليس المراد به الإعراب الذي هي يقابل البناء إنما المراد به التطبيق يعني تنزل هذه الكلمات على وفق سنن قواعد العرب بأن تقول هذا فعل ماضي وهذا حرف جر وهكذا، إذن توفيق الكلمة لقانون وضع العرب وهو خاص بالمبنيات كقولك الباء حرف جر، ضرب فعل ماضي، والصناعي وهو المراد هنا الذي يعتني النحاة بتعريفه في صناعة اللغة والنحو، سيأتي تعريفه في كلام الشارح إن شاء الله تعالى. قال الناظم: وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري الإعراب. وإن تريد أيها السائل أن تعرف معرفة، وإن تريد أن تعرف يعني معرفة أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر فهو مفعول به، أن تعرف وتطبق في كلامك الإعراب الألف الإطلاق لتقتفي، لتقتفي هذا الأصل، اللام هنا للتعليل، وتقتفي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازم بعد لام التعليل، ها ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل، ليس عندنا حرف حركة، لتقتفي سكون الروي أو بسكون الضرورة، سكون الضرورة. قال لتقتفي أي لكي تتبع العرب، أي لكي تتبع العرب في نطقك الصواب، الألف للإطلاق يعني السداد، السداد أو مفعول النطقي، فإنه بالرفع، فإنه فوقع في جواب الشرط إن كذلك، وإن تريد أين الجواب، فإنه، إنه الضمير يعود إلى أي شيء الإعراب، فإنه بالرفع، بالرفع هذا متعلق بقوله يجري يعني يصور ويعلم بالرفع، وهذا يدل على أن الناظم بصري قح لأنه اختار ماذا، اختار مذهب البصريين في المسائل التي هي من الفوارق، ها كالأعمال في مسمى الإيمان فاختار هنا ماذا، أن الإعراب لفظي وليس بمعنوي، ليس بمعنوي، لأن قوله فإنه يجري بالرفع هكذا التقدير، فإنه يجري بالرفع يعني يكون بالرفع، حينئذ نقول بالرفع جار ومجرور متعلق بقوله يجري، فأقول لك إن الإعراب المصطلح عليه عند النحاة بالرفع متعلق بيجري أي يصور ويعلم بالرفع، فالرفع هو الإعراب، فإذا قيل ضمة فالضمة هي الإعراب، والفتحة هي الإعراب، والسكون هو الإعراب، والجر كسرة هي الإعراب بعينها، ليست هي مغايرة للإعراب دالة عليه، وإنما هو عينه، هي يعني حركات هو يعني الإعراب، فإنه بالرفع ثم الجر، ثم الجر ثم هنا بمعنى الواو، الجر معطوف على الرفع، وكذا قولي والنصب والجزم جميعا تأكيد الأربع يعني الأقسام الأربع وصمع الحالية يجري خبر إن، خبر إن. قال الشاهد نعم، وإن تريد إن حرف شرط، تريد فعل مضارع ملزوم بإن الشرطية وجزم سكون آخره، تريد أنت الفاعل أنت، أن تعرف أن حرف نصب، تعرف منصوب بأن ونصب فتح ظاهر على آخره، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، تعرف وإن تريد معرفة الإعراب، إذا الإعراب هذا مفعول به لتعرف، لكن بعد أن يؤول بالمصدر يصير ماذا؟ مضافا إليه، والألف للإطلاق لتقتفي، هذا تعليل للمعرفة، لتقتفي اللام حرف تعليل، وتقتفي المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام، ونصب فتح مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الضرورة، في نطقك متعلق به الصواب، شراب الصواب الألف للإطلاق في نطقك، نطق هنا مصدر، والمصدر هنا أضيف إلى ماذا؟ إلى فاعله، إلى فاعله، حينئذ يحتاج إلى مفعول به ينصبه، ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله، دفع هذا مبتدأ وهو مصدر، وأضيف إلى لفظ الجلالة وهو فاعله، فاعل الدفع، من الذي يدفع؟ الله، إذن هو في قوة قولك لولا أن يدفع الله، لولا أن يدفع الله الناس، الناس جاء على التركيبين مفعول به، جاء مفعولا به، حينئذ نقول لولا دفع الله الناس، أضيف المصدر إلى فاعله، حينئذ لابد من النصب، هنا كذلك قال نطقك، نطق هذا مصدر، نطقك، الكاف هنا فاعل، الصواب، أنت الذي تنطق، تنطق بماذا؟ بالصواب الذي هو السداد، فإنه فوقع في جواب الشرط، إن حرف توكيد ونصب والهاء اسمها بالرفع يجري، هذه جملة من الفعل الفاعل في محل رفع خبر إن بالرفع وما عطف عليه متعلق به. قال الشارح الإعراب مصدر أعرب، هذا من حيث ماذا؟ من حيث اللفظ، يعني أعرب، لأن عندنا إعراب، عندنا أعراب، أعراب اسم لسكان البادية، كذلك أعراب بالفتح، إعراب هذا مصدر، أعرب يعرب إعرابا، فهو من باب الإفعال، من باب الإفعال، أعرب يعرب إعرابا. قال يجيء لغة لمعان، أراد أن يبين أن له معان في اللغة ومعنى فيه في الاصطلاح، في الاصطلاح. قال يأتي لي الإبانة والتحسين والتغيير، يأتي لهذه المعاني الثلاث، يأتي بمعنى الإبانة، وجاء في الحديث والثيب تعرب عن نفسه، يعني تبين أو تبين. وكذلك جاء بمعنى الإحسان أو الحسن، جارية عروب أي حسناء. وكذلك يأتي على يطلق يراد به التغيير، والمراد به الانتقال، أعربت الإبل عن مرعاها أي انتقلت وتغيرت. وكذلك قال أعربت معدة الرجل أو البعير كما يقال، أي تغيرت، أي تغيرت. ومن إطلاقه على المعرفة أعرب الرجل إذا كان عارفا بالخيل. إذن يطلق الإعراب في لسان العرب ويراد به الإبانة، ويطلق إطلاقا آخر ليس في نفس الوقت، إطلاقا آخر يراد به التحسين، وإطلاق ثالث يراد به التغيير. هنا أي هذه الأنواع الثلاثة، معاني الثلاثة، أليق بباب الإعراب على الخلاف في معنى الإعراب؟ على مذهب البصريين الإبانة لأنه لفظي، وعلى مذهب الكوفيين لأنه معنوي، التغيير أو أنسب لي للكوفيين. إذن وعلى الصواب أن الإعراب لفظي لا معنوي، حينئذ الأنسب هو الإبانة، هو الإبانة. لذلك قال والمناسب للمعنى الاصطلاحي من معانيه الإبانة. الإبانة لماذا؟ لأن الإعراب إنما جيء به للإبانة. أما قلنا الاسم تعتبره معاني لا يبين ويميز بعض عن بعض إلا الإعراب، إذن هذا المناسب للمعنى الاصطلاحي، معنى الاصطلاحي الرفع والنصب والجر، إنما يعتور يعني يتوارد على الاسم لتوارد المعاني. فإذا كان الاسم في موقع معناه الفاعلية جاء الرفع، وإذا كان مجرورا حينئذ في موضع ماذا؟ مضاف إليه ونحوه. كذلك في النصب إذا كان مفعولا به أو اسم إن، حينئذ يقول الإبانة هو المناسب. ولذلك قال الشارح هنا والمناسب للمعنى الاصطلاحي عند النحاة في معنى الإعراب من معانيه، أي من معاني الإعراب في اللغة، الإبانة. لماذا؟ إذ القصد به، يعني بالإعراب الاصطلاحي، إبانة المعاني المختلفة، إبانة المعاني المختلفة التي تتوارد وتتعاقب على الكلمة الواحدة كالفاعلية والمفعولية والإضافة. وأما الصلاح، وأما الإعراب في الاصطلاح، وعرفنا معنى الاصطلاح في اللغة ومعنى الاصطلاح في الاصطلاح، إذن هو بمعنى الاصطلاحي، وإذا كان كذلك فحينئذ لا مشاحة بالاصطلاح. إذا اتفق البصريون على أمر ما واصطلحوا على أن الإعراب هو كذا، وكذلك اتفق الكوفيون على أن الإعراب معناه كذا واصطلح ذلك، فلا إشكال فيه ما دام أن النطق هو هو. إذا قلنا جاء زيد مرفوع أو لا مرفوع باتفاق، لكن هل الرافع هنا علامة أو هو نفسه الإعراب؟ هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ هذا الاختلاف لا أثر له فيه في النطق البتة، وإنما الأثر فيه في ماذا؟ في الإعراب. إذا جئت تعرب على مذهب المصريين قال جاء زيد، زيد فاعل مرفوع ورفعه، لا تقول علامة رفعه، تقول ماذا؟ ورفعه ضمة ظاهرة على أخره، زيد مفعول به منصوب وناصبه بزيد، زيد اسم مجرور وجره، ولا تقول علامة. وعلى مذهب الكوفيين وعلامة رفعه وعلامة نصبه وعلامة جره. لماذا؟ لأن الإعراب عند البصريين هو الضمة عينها، والإعراب عند الكوفيين ليس هو الضمة، هو شيء معنوي، هو التغيير، حينئذ الضمة علامة، ولذلك علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه الضمة الذي دلنا على أنه مرفوع هو الضمة، حينئذ الحركة ليست هي الإعراب بل هي دليل على الإعراب. وأما عند البصريين فالحركة هي عينه، ولذلك يقول إذ هي هو، هي هو عين، لا فرق بينهما البت، هذا هو الصواب. ولذلك قال وأما الصلاحا ف فهو عند البصريين أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة حقيقة كزيد أو حكما كيد، فهو عندهم لفظي وهو ظاهر قوله فإنه بالرفع ثم الجر إلى آخره. يعني كأن المصنف هنا يبين أن مذهب الناظم أن ماذا؟ أنه بصري، إذ كون الرفع وما عطف عليه أنواعا للإعراب حقيقة إنما يتمشى عليه، وعند الكوفيين تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، فهو عندهم معنوي. وعليه يتضح على مذهب الكوفيين أن يقال للرفع مثلا علامات وللنصب كذلك بخلاف الأول، إذ هي هو، إذ هي هو، هي يعني حركات، هو يعني الإعراب. وشرح الإعراب على المذهبين يحتاج إلى وقت أطول، نقف على هذا، والعلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يتخصص في الشريعة، هل يكفيه حفظ الملحة؟ أما سمعت كلام الشاطبي أول درس؟ أما كنت معنا؟ ها؟ يقول المبتدي مبتدي والمتوسط متوسط والملحة أولى والمنتهي مبتهي، والملحة هذه مبتدي، فكيف تكفيك في التخصص؟ أصلا يا أخي الكريم يجب أن تحذف من عقلك شيء اسمه تخصص، حذف هكذا، ها؟ سلة المحذوفات مباشرة وفرمة الجهاد واضح هذا؟ وحينئذ نقول يجب أن تحذف التخصص، ليس عندنا في الشريعة ما يسمى بالتخصص، بالتخصص بالمعنى الحادث، أما التخصص عند العلماء فهو موجود، يأخذ من جميع الأنواع يتشبع منها، ثم تحب نفسه وتميل نفسه إلى كثرة مطالعة فن ما فيوصف به، فيقال النووي كذا محدث، ابن حجر محدث، لكنهم يدركون ويعون سائر العلوم الشرعية. وأما أنه هكذا صرف خالي الذهن لا يحسن شيئا ثم يقول أنا محدث أنا فقيه، هذا لا، لا وجود له البتة، وهذا يعتبر التخصص من البدع الشرعية، يعني الحكم فيها شرعي. لماذا؟ لأن الشريعة كلية وفهمها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا التخصص أفسد فهم الناس، وما جاءت الشذوذات الآن في الفتاوى والأشياء إلا بسبب التخصصات. هذا يقول الصواب في البيت مفعول به لتقتفي وليست مفعولا به أنت لست نحوي. لماذا؟ لأن ما من وجه النحوي لا يخطأ، أي لتقتفي الصواب، تتبع كلام العرب الصواب لا بأس به، ولك أن تجعله لنطقك، ونطقك بماذا؟ صواب، هذا لا إشكال فيه. من تخطى المستوى الأول في الفن هل يجوز له أن يكتفي بحفظ ألفية فقط في الفن؟ نعم، كمن تخطى مستوى الأزرمية هل يمكن أن يكتفي ألفية ابن مالك؟ هذا على حسب ذكرناه في السابق، على حسب الطريقة التي تدرس بها الأجرمية، إن كان فك عبارة فقط كلمات هكذا هذا ما تستطيع، هذا لا يؤهلك لقطر الندى أصلا فضلا عن الألفية، حينئذ تحتاج إلى الملحة مثلا والقطر بشرح ابن هشام ثم الألفية، وهذا المسلك أحسن، يعني طالب العلم إذا كلما أطال النفس في الوصول إلى المتوسطات فهو أحسن له، لأنه أمكن وأرسخ، كلما عاد وسمع وذاكر فهو أرسخ للفن عنده، بخلاف الذي يختصر فيختصر عنده العلم. إن شرحت أو استشرحت لك الأزرمية بتوسع وضبطته ضبط جيد حيث صارت عندك المسائل واضحة جيدة ولا تلتبس عليك، حينئذ لا بأس أن تبدأ به بالألفية، لكنه غير مستحسن، غير مستحسن. هذا يقول لنا شيخ ندرس عليه أعانك الله، فيقول لنا يكفي طالب العلم الأجرمية وإن زاد فالقطر وحسب، ولا يدرس أصول الفقه ولا يكتفي في المصطلح بكتاب هذا، ولكن على كل هذه أقاويل، منها ما هو حسن يعرض على ما قاله أهل العلم، ومنه ما هو بدعة مردود على صاحبه، وهذا منه، لأن هذه المنهجية أهل العلم ما تركوا فيها شيئا البتة. ولذلك لو سار الطلاب على ما سار عليه الأولون لوصلوا، لكن الإشكال كل واحد يضع له منهجية. ولذلك قلت لكم فيما سبق في بعض المنتديات رأيت يقول 30 منهجا في طلب العلم، هذه هي سبب الضلال عند طلاب العلم. لماذا؟ لأنه طالب العلم إذا كان أمامه يحفظ كذا ويحفظ كذا ويقرأ، حتى صار المقروءات توضع في المنهج. هذا من عجائب الدهر، يعني ماذا تقرأ وماذا تطالع، هذا الأصل ما يذكر. طالب العلم يكون عنده همة، عنده نظر، حينئذ الأصل فيه ما يحفظ وما يقرأ على أهل العلم. ثم كل كتاب بعد ذلك طالب العلم إذا أتقن شيئا من الفن وصار عنده رائحة الفن يستطيع أن يحكم على الكتاب هل يستفيد منه أو لا. ثم النظر يكون إما باعتبار العالم المؤلف وإما باعتبار حسن الكتاب، فكل كتاب لابن حجر تقتنيه وتقرأه، كل كتاب لابن تيمية، كل كتاب لابن القيم، إذا لا يحتاج أن أقول اقرأ كذا ولا تقرأ كذا، ثم السنة الأولى كذا والسنة الثانية كذا والسنة، هذا كله مما أضاع طلاب العلم. ولكن يعرف طالب العلم ما المنهج الذي يسير عليه في كل فن من حيث الحفظ والدراسة على أهل العلم فحسب. ثم المطالعات هذه تختلف لأنها تتعلق بالهمم. طالب العلم يستطيع أن يحفظ الألفية ويتقن الأشمون عليه، لكن لو قيل له أجر كتاب السيبويه أو غيره ما استطاع كذلك. ولو فتح له الباب لابد أن تقرأ، لا ليس لابد أن تقرأ، وإنما تضبط الكتاب هذا الذي بين يديك الذي يحفظ بشرح أو شرحين وتكتفي به، ثم يأتيك النظر باعتبار ماذا؟ باعتبار البحث، تجد عليك مسألة في التفسير وإذا بها ما مرت عليك، حين تحتاج إلى بحث. عندما ضبطت العلم إذا قرأت وبحثت يكون عندك ملكة في النظر في هذا الفن. وأما الاختصار فكما ذكرناه، والله أعلم.